فهو ده لبنة كبير. الفكر بيعمل عملية فقر ينقب لحد ما يطلع لبنة الأشياء. التدبر يعمل ايه؟ يقول لك إياك أن تقتنع بما أداك إليك فكره الآن. شوف هينتج منه ايه بعدين، أحسن ربما يعينك ويسعفك دلوقتي وبعدين يجيب لك ايه؟ يجيب لك عطب، عطب فيما بعد. الناس اللي اخترعوا المبيدات الحشرية دي زمان لما اخترعوها قعدوا يفكروا في ايه اللي يموت الحشرات، مش كده؟ الحشرات دي ايه اللي يموت؟ فاخترعوا المبيد الحشري. وبعد ذلك بقى اختراع ايه؟ قال لك خلاص ما عدناش هنشوف الحشرات ومش عارف ايه وبتاع، واستعملوا المبيد الايه؟ الحشري. الحشرات نفسها زي ما قلنا زمان بقت كيفة مبيد وعلى عديد شبتين فقط. ليه؟ لانها كانت مناعة منه. ومش دي بس، مش ما نفعتش، وضرت المبيدات اشياء اخرى لدرجة ان الذين ذهبوا على الدنيا بانهم اخترعوه هم نفسهم اللي عملوا قوانين تجرم من يستعمله. يبقى ده ما تدبرش بقى، يبقى صنع الشيء ليعطيه الخير العاجل دلوقتي لما شافش العقبة ايه. لان التدبر معناه ان تنظر في دبر الاشياء. ولذلك افلا يتدبرون القران، ما تنظرش الى وجهه الايه بس كده، شوف ورا الايه ايه. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ايه؟ صوروا القران. صوروه يعني ايه؟ زي ما تسيل الارض انت كده، صوروه يعني طلعوا منه الايه؟ طلعوا منه الكنوز اللي فيه، ما تنظروش الى الايه؟ ما تنظروش الى. فاذا التدبر هو اللي يحمي حماقه التفرق. التدبر يعمل ايه؟ يحمي حماقة التفكر. مثلا العيل اللي لما يروح الدروس ولا يروح الدرس ينام ولا ما يذاكرش يوم ولا مش عارف ايه وبتاع ولا ما تدبرش العقل، ما تدبرش، بس بلاش عمره في اخر السبت انه يسقط كده وغيره يرجع. مش هنقول تدبر بقى المستقبل وبتاع والنهاية النهاية، لا خلينا في النهاية ايه؟ في النهاية ما تدبر في شيء تستشكله انت. ولو تداركته اول الامر لسهلت عليك المؤونة. لما تسيبه يتراكم على بعضه كده وكان يصعب عليك المؤونة. ابسط شيء انت في البيوت كلنا بنعمله، طب روح على الحوض كده وعشان تغسل بعد الاكل. بعد الاكل بيبقى فيه بقايا في الفم، البقايا دي بتبقى كسر مش مية تايلة، لو سايلة كانت نزلت، انما ما دام حاجه لها جرم كده وكبيره دي لسه لازقه في الايه؟ البق، وتقعد تتمضمض. انت لما تتمضمض في الحوض صح، عمليه سهله وخلاص، وتحط الحلافيد الميه وتمشي بال، ما انتش عارف دي بقى لما يجي في البتاع اللي تحت دي ويترتب الحتت دي تسجل الايه، وبعدين يجي يوم تلاقي الحوض مسدود وتقعد تربك البيت كله. الله، انت استشكلت العمليه انما ما تدبرتش عمليتك ايه. لكن لو انك انت عملت مسحة رقيقة عشان تحوش الحاجة اللي لها تمك، ما تنزلش في الرز، القطع الطعام، قطع اللحمة اللي بتبقى اللي باقية، كل الحاجات اللي بتبقى باقية دي ترميها في الناس. اقول لك انت ما تدبرتش ليه؟ لانك انت نظرت الى تسهيل المهمة انك عملت الحنفية كده وراحت نازلة، ما هي الا اصل البلوعة اللي انت عاملها ملهاش مصفى دقيقة بحيث انها تسيب دي، وانت فاهم انها هتنزل تحت، لا ده هتنزل في البتاعة التحتانية اللي عاملينها بتحوش الثقة دي وتروح مترسمة مع بعض. يبقى ما تدبرش. يبقى اذا الفكر بيفكر عشان يبحث عن المطلوب، بس تشوف المطلوب ده يؤدي لك المطلوب ولا يجيبش لك درك، اهو ده بقى في ايه؟ التدبر ده احنا بنسميه صيانة الاشياء، في صيانة الاشياء. يدبر الامر، يفصل الايات. احنا قلنا معنى يفصل الايات مش يجيب ايه كده عامه زي ما قلنا اللبس اللي بيجيبوه في الجيش ولا في المتعارف ايه، بدله يدوها له وبعدين يقعد يجي يلبسها يلاقيها طويله وقصيره وضيقه وواسعه وبعدين يروح يقيسها، لا هو بيدي كل حاجه ايه بالتفصيل تبقى ما تنفعش. ولذلك احنا لما يجي واحد يستفتينا في فتوى مثلا يقعد يحاورني على اننا نفتيه باللي في نفسه، نقول له يا عمي احنا ما عندناش فتاوي تفصيل، احنا عندنا فتاوي جهل. انت اللي تجيب مقاسك على الفتوى، مش الفتوى تيجي على مقاسك انت. كل شائر جائز فيه شر إلا الفتوى. فتوى جائز ومن نزع بابا فطلت فتاوى. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لو أن المسألة حياه تنتهي كانت سهلة. قد احنا نعمل اللي عايزين ونقول لك يا حنموت ونروح ونعمل ونقول لك لكن في لقاء اخر. لقاء اخر حيمش فيه كل ايه؟ كل تفرق. وبعدين تشوف الاعمال وقدمنا الى ما عملوا من عمل وكانوا ظننوا صالح فجعلناه اباء ايه؟ اباء منصورا. والله كرامات اشتدت فيه في يوم ايه؟ في يوم عاصف لا يقدرون مما كتبوا على ايه؟ على شيء. يبقى اذا تعمل العمل وانت موقن بان هذا العمل لا ينتهي بزمنك في الحياه الدنيا وانما له اثاره في حياه الايه باقيه. فانت عندك هنا راحه موقوته وتعب ايضا موقوت لكن في الاخره راحه غير موقوته وتعب غير موقوت. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي. مد الارض المد معناه امتداد الشيء يعني الشيء اللي قدامك كده وبعدين تلاقيه ايه ممدود. الناس بتاخد المد بمعناه البسط لان ده البسط تابع للمد. ولذلك وقفوا مع بعض بقى العلماء يقول لك مين اللي قال ان الارض كرويه؟ الارض ما ايه الارض مش كرويه الارض مبسوطه لان ربنا بيقول هو الذي مد الايه مد الارض. طب تفهم كلمه مد اولا نفهم كلمه الارض ما هي الارض؟ هي الارض اللي انا فيها دلوقتي ولا الارض اللي فيها زميلي ولا الارض اللي فيها الدفاع مقابلي ولا الارض اللي في الشرق ولا الارض في الغرب؟ اي ارض يبقى لازم تطلق على كل حته في الارض. انت واقف هنا قد تسير شمالك الى القطب وجنوبك الى القطب الجنوبي وتيجي تمشي كده وحط خط الاستواء واللي مقابل لك برضو هناك. تبقى معنى مد الارض انك ان وقفت وتقدمت وجدتها ممدوده امامك ملهاش صور ولا حافه تنتهي لك. فلو انها كانت مبسوطه لكان لها ايه نفسها يا مثلث يا مربع يا مستطيل يبقى لها حافه ولا لا؟ ما فيش حد وصل لحافة الأرض وبعدين قال لي وعد يتقدم بين احنا الهوا اهو. الله يبقى ما دام ملهاش حافة يبقى ما فيش مبسوطة. فإذا جيت في أي نقطة من نقط الأرض ومشيت تلاقي أرض قدامك تلاقي أرض قدامك لأن أنت على خط الاستوى اهو تمشي على خط الاستوى تمشي هتلاقي أرض تمشي تلاقي أرض تمشي تلاقي أرض تمشي تلاقي أرض تمشي تلاقي أرض تمشي وبعدين تلاقي جيت للحته اللي انت بدات منها. تبقى الارض ممدوده ولا لا؟ تبقى ممدوده غير محدوده. ما تكونش الا اذا كانت مقوره. لا تكون الا اذا كانت ايه؟ بحيث ان مشيت تبع خطوط العرض تنتهي اليها وحسب خطوط الطول برضه تنتهي اليها. يبقى ما فيش سد سد الارض كده وقال لا ده غير حيه الارض واوعى تقع في الهواء. لا ما حصلش. هتقف كده ايه تمشي. ولذلك هو الدليل ده اللي كانوا بيستعملوه قبل العملية بتاعت التصوير الجوي. التصوير الجوي لما سوق الارض اتصورت لانها ايه مكورة. قبل كده كان يقول لك انك اذا سرت من مكانك وظللت متجها فيه الى الامام تصل الى المكان الذي بدأت فيه. وما دام تصل الى المكان الذي بدأت فيه تبقى ايه تبقى لازم ايه مكورة. يبقى المعنى والارض مددناها اي كل ما مشيت تلاقي ارض قدامك كل ما مشيت. لا يكون ذلك الا اذا كانت ايه الا اذا كانت مكوره. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا. وجعل فيها رواسي رواسي جمع راسي رواسي يعني شيء ثابت اللي هي ايه والجبال أرسال. يبقى الرواسي يعني هي الايه هي الجبال والجبال ارساها. جي في اية تانية ما هو مرة يدي الحكم ومرة يجيب الحكم وعلة الحكم. هنا الرواسي بس إنما في آية ثانية يجيب علة كونها رواسية وجعل فيها رواسية أن تميد بكم، أن تميد أي تضطرب بكم، يعني متأثرات. الله يبقى مرة يجيب الإيه الحكم، ومرة يجيب الحكم ودليل الإيه ودليل الحكم، ودليل الحكم في موقع يجب أن تستصحبه في كل موقع خالف من الدليل ساعة ما تقول إيه رواسية. نيجي بقى بس عشان ما تمدش عشان ما تضطربش، تقول له أنا ما تضطربش ليه؟ أم قال لك الأرض لو كانت مخلوقة على هيئة الثبات ما كانتش عرضة للاضطراب، إنما اللي خلاها عرضة للاضطراب إيه؟ إنها متحركة، إنها إيه؟ متحركة. يبقى ما دام رواسي لألا تميد بكم يبقى معناها إن في حركة، لولا هذه الرواسي كانت إيه؟ كانت تميد. الرواسي شيء ثابت. فبكر بنحن عاملين دلوقتي نقطع في الجبال ونقول الجبل ده فيه جرانيت والجبل ده فيه رخام والجبل ده فيه اورانيوم والجبل، عمال نقطع في الجبال وننقلها لحته ثانيه. قال لك شوف بقى علشان تعرف حكمه الخالق في حين خلق وحكمته حين دبر. ايه الحكايه؟ قال لك انت الارض لها محيط ولها مركز ولها اقطار. ما دام لها محيط ولها مركز كل ما تقرب من المركز كل ما تضيق. لو انت خدت البطيخه وخدت الكره بتاعت القشره وقشرتها تطلع كره تانيه من اللحمه تاخد برضه ايه منه. كل ما تنزل تلاقي ايه كره صغيره، الاقطار بتقل. المحيط اللي هو موجود حول حول الارض هو ده الايه الغطاء الكثيف اللي عامل ايه زي قشر البطيخ، انما جواه اشياء كثيره جدا. الاشياء الكثيره جدا منها ما هو صلب ومنها ما هو سائل، مش كلها صلبة. ولذلك يقول لك فيه انصهار في جوف الارض، ولذلك كل ما تنزل تلاقي حراره. ما دام كل ما تنزل تلاقي حراره دي تدلنا على ان لما بيحصل بركان والبركان بيطلع منه بيطلع ايه؟ بيطلع سوائل ولا مش سائل؟ عمل سائل كده. يبقى ده من جاي منين؟ إيه؟ ومحرق ولا مش محرق؟ اما قال لك ايه؟ اهو ده اللي عامل التوازن. ليه؟ قال لك لان كل شيء مستدير يتحرك في عمليه بيسموها في علم الحركه عمليه الطرد الذاتي. طرد الذاتي معناه ايه؟ هات بطيخه وحط عليها حته عجينه ولا حته حاجه كده ودور البطيخه، لازم البطيخه تخرج الحاجه اللي عليها. ليه؟ قال لك لان الحاجه اللي عليها دي بقت فيها كثافه وثقل على الحته لحد المركز، وهي لازم تكون متوازنه حاجه واحده عشان تدور. اذا انت لو خدت قطاع من الارض زي ما تاخد قطاع من البطيخه كده واخد من المحيط لحد المركز، وخدت من المقابل قطاع زيه وهو تنسيهم يطلعوا قد بعض تمام. ان كان فيه ميه، ان كان فيه حديد، ان كان فيه زلط، ان كان فيه كله. ليه؟ قال لانك لو نقلت حته جبل وعمال تاخد منه رخام وتاخد منه جرانيت خف من هنا ولا ما خفش؟ خف من مكانك، انما هيوضع في مكان تاني ولا لا؟ ولو هو ماشي في العربية هيتوضع هنا ويتوضع هنا ويتوضع هنا ويتوضع هنا ويتوضع هنا، لما يتوضع هنا ولا تكون شبرته للأرض فيه سيولة، لما يتوضع هنا يقوم السائل تحت يروح على الحتة بتاعته اللي كانت زمان، يقوم عشان يدي ايه؟ يدي التوازن. لو كانش هذا التوازن كان في العمارات اللي انت شايفها دي كانت وقعت من دوران الأرض. يبقى لما بتبني عماره في مكان تقول ما انت زودت الثقل على المكان ده. طب هو انا جبت الحاجات دي منين؟ انا جبت التراب والرمل والزلط في حته ثانيه، هي خبطت هناك وتقلت هنا، لما تتقل هنا تروح السائل اللي تحت يروح لحد هناك بالاستطراق يعوض الايه؟ يعوض المسافه. عمليه بقى العلماء يدوقوا فيها ويدوقونا فيها وربنا ايه؟ يحلها لنا. وهو الذي مد الارض

مش الارض وضعها للانام كله، الارض كله، الارض للانام كل الانام. حين تحل هذه القضية كما قلنا في الامم المتحدة، انتم كنتم عايزين تنجحوا حققوا المبدأ، والارض وضعها للانام. ان كنتم عايزين العالم ينفتح اعملوا العملية دي، اللي تضيق بيه المكان دي يروح مهاجر، ما تعملوش العوائق وتعملوا الدروع دي. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات. الثمرة هي الغاية من اي زرع، الثمرة الغاية من ايه؟ من اي زرع. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. لما يكون تقول رجلين اثنين، طب ما هي رجلين كفاية، ودم رجلين هي نفسها مستنى اثنين. قال لك لا، لان في الاستعمال قد يستعمل الزوج ويراد به شيئان. اديني زوج احذيه، الدقيق في التعبير اديني زوجين، يعني فرد يمين وفرد، لان كلمه الزوج مفرده بس لا تستعمل الا في شيء له مثل، ما تستعملش الا في شيء له ايه؟ له مثل. يبقى هي مفرده انما لازم نستعملها في شيء من زوج، يعني العدد الزوجي زي ما بنقول، وزي جاء من ايه؟ عدد فرد وعدد ايه؟ وعدد زوج. يقولوا لا، الزوجي مش اثنين، الزوجي فرد بس له مثيل مثله. ففي الاحذيه يبقى فرد يمين وفرد، في الانسان ذكر وايه؟ وانثى. الله، كل حاجه من كل شيء خلقنا، من كل شيء خلقنا ايه؟ زوجة. والآية بقى اللي تدلني على أن المعنى ده صح في قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثمانية أزواج. كم زوج؟ ثمانية. من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، وبعدين هيقول إيه؟ ومن الإيه؟ الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. إيش اجمعهم بقى كده؟ أدي بقر ومعز وإبل وبقر، أربعة. لكن هو بقول ثمانية أزواج، يبقى كل واحد من الأربعة ايه؟ اثنين، زوجين، زوجين اثنين. وإلا لو كانت بقى ثمانية أزواج يبقوا كم بقى؟ شفتها؟ لا، دول أربعة. الضأن في التفصيل ثمانية أزواج، دي في الإجمال. هات التفصيل: من الضأن اثنين، من المعز اثنين، من الإبل اثنين، من البقر اثنين، يبقوا كام؟ اثنين في أربعة كام؟ بثمانية. يبقى ما دام اثنين في اربعة بثمانية، يبقى الزوج يطلق على الاثنين ولا على واحد بس؟ على الواحد. زي توأم، الناس تفهم ان توأم يعني ايه؟ مش لا، التوأم هو واحد مع مثله. يبقى لما تجيب الاثنين تقول ايه؟ توأمين او توائم، ما تقولش للتوأم يعني الاثنين، لا هو واحد بس معه ايه؟ زي الزوج ايه؟ زي الزوج. تمام. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات. لا، احنا نسينا نقول في حكمة الأنهار. أنهار إذا استعرضت كده أنهار الدنيا كلها، تجد الأنهار مجاريها دائما تصب في بحار. يبقى دليل على أن منصوب النفح اعلى من منسوب البحر. ليه؟ قال لك لان لو وافي يقوم يطغى ماء ايه؟ على النهر. تقوم لما نيجي نشرب ما نعرفش ايه؟ لما نيجي نزرع ما نعرفش نزرع. يقول لك ايه؟ يبقى اذا الماء العذب اللي له مهمه ثانيه غير مهمه الماء الملح لازم نخليه هو العادي، عشان العذب اللي ناخده بزروعنا ولشربنا وناخده والباقي إيه؟ يبقى يروح انت الايه؟ البحر. ولذلك علشان تعرف الاكله دي يقول: بينهما برزخ لا يبغيان. ومن العجيب ان البرازخ معموله على هيئه الامتياز. ازاي؟ مش جينا عند البحر لو عملنا لنا جدار جدار جدار جدار طويل عالي كده عيد العمودي؟ لا، ده منسابق تلتفت تلاقي الشرط كده سنت مية، وبعدين تقدم خطوة بقت سنتين، بقت ثلاثة، بقت أربعة، بقت خمسة، بقت مش عارف ايه. دي كلها دعاء، لأنك لما تحب تبني حائط أساس بتعمله ازاي؟ تعمله عريض من تحت؟

ولذلك في طول ياسين بيوضحها شوية، يقول إيه: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القبر، ولا الليل ثابت النهار، ولا الليل. في عرف العرب كانوا فاهمين إن الليل هو اللي سابق وبعدين الشمس تطلع. ليه؟ قال لك لأنهم كانوا يؤرخون الشهور بالقمر، فيدخل الشهر بليله لا بنهاره. هو رمضان بيدخل بالنهار ولا بالليل؟ يبقى الليل، يبقى عشان الليل هو مين؟ الليل الأول. فقال لهم: لا، ولا الليل ثابت النهار، أنا معكم في أن النهار لم يترك الليل، لكن مش معاكم في أنكم تعتقدوا أن النهار من الليل، ولا الليل أيضا ثابت النهار. طب يا رب لا ده ثابت ولا ده ثابت، يبقى ازاي يقول اثنين اتوجدوا مأزوا؟ وهذا لا تكون الا اذا كانت الارض مصوره، فما واجه الشمس كان نهارا وما غابت عنه الشمس كان ليلا، وبعد ذلك ذلك يخلف ذلك ويبقى موجود في كائن واحد. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، بس الثمرات ده كل شيء في الوجود مكتوب له ان يتكاثر لازم يكون زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين، فسبحان الذي خلق الازواج كلها. الله، يبقى اذا كل ما يتكاثر لازم يكون فيه ايه؟ زوجين. كنا نعرفها زمان في الاشياء اللي هي في النبات، وكنا نعرفها في ايه؟ في الحيوان. في النبات كنا بنلقح النخلة بالذكر ولا لا، وفي الحيوان بنخلي الفحل يخص بالأنثى كلها. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومما وبعدين العلم علمنا. فجيه في الكهرباء الذي سالب وموجب عشان توجد شرارة وتوجد مش عارف ايه، وبعدين في الان معلاجم على الالكترونات والبرس على الزفتات الزرعة، كل حاجة فيها تكاثر لازم يجي فيها ايه؟ فيها زوجين. يبقى سبحان الذي خلق الازواج كلها، ومن كل شيء خلقنا زوجين، ومن ثمرات زوجين بتقولش هي دي بس، لا كلها كده. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون يعني يفركوا المناظر اللي يشوفوها دي عشان يصلوا إلى الإيه؟ يصلوا إلى لب الإيه؟ إلى لب الحقائق. وكأي من آيات هذه آية إيه؟ وفي الأرض، هذه اللي إحنا عليها بقى، قطع متجاورات. في الأرض قطع، قطعة معناها جزء من كل متحد في العناصر، معنى قطعة يعني قطعة لحم، يعني ايه؟ خدنا حتة لحم من اللحم، يبقى معنى ايه؟ قطع متجاورات. ادي الناس كلها متجاورات، يعني مش الارض عملناها كده عجينة واحدة استطراقية وبتاع، لا، ده احنا عملناها علشان مناسبة التربة او الارض لكل طقس، لان في طقس حار، في طقس مثلا معتدل، في طقس بارد، كل حاجة لها ايه؟ ومن العجيب انها موضوع فيها الاسرار اللي يحتاجها الكائن البشري، لان الكائن البشري هو السيد اللي كل حاجه بتخدمه. ولذلك علماء يعملوا لك حزام، يقول لك حزام الموز، حزام الذره، حزام مثلا القمح، البلاد البارده عايزه حراره، تاكل مش عارف ايه، الله شغلانه ايه، يبقى كل حاجه ما تجيش مش سايله كلها ورا بعضها، لا، كل حاجه مناسبه لمين؟ مناسبه لطقسها ومناسبه لامتحانها. وفي الارض قطع ومتجاورة، قدر أجزاء متجاورة، تزرع تكتشف تلاقي الجواب بتاع الحتة دي غير الجواب بتاع الحتة دي، تلاقي العنب بتاع الحتة دي غير العنب بتاع الحتة دي، القمح بتاع مش عارف فلان، الذرة يقول لك ده ذرة فلان، يقول لك ده مش عارف، يبقى كل حاجة ويسقى بماء ايه؟ بماء واحد، يسقى بماء واحد. قال لك العلماء بقى لما يجوا اللي بعيدين عن منطقة السماء يقول لك ده فيها عملية الاختيار والانتخاب، تقول له الاختيار يتطلب مختار، والمختار لازم يكون عقل عشان يفصل دي من دي ويطلعها دي ويقول لك دي هي اللي مخيمة،

ودي سوداء حرة فيها حجر اسود ودي رمل اصفر ودي تربة حمراء ودي تربة صمراء ودي تربة طينة سوداء يعني دي متجاورة. طب ودي في الدين ايه يعني كلمة متجاورات اي في مكان قريب من بعض علشان ينفذ ما يمكن ان يقال بعد ذلك من مين من الملاحنة. يقول لك العالم ده بالطبيعة بالبيئة دي مش عارف ايه. نقول له طيب قل لي بقى على الحكاية دي الطبيعة ما مجموعها والبيئة ما مجموعها. الطبيعة اللي حولنا الشمس بتدي ضوء وبتدي حرارة وإشعاع والقمر برضو بيدي والنجوم وبعدين يجي الهواء الله كل دي بتدي بتأثر. طب هي القطع متجاورات لو أن التأثير للبيئة اشمعنى عملت الحتة ده سابقة ودي خسبة والتأثير واحد الشمس بتطلع على دي وعلى دي والهواء بيمر على دي وبيمر على دي كل حاجة مختلفة ويضع. إذا كلمة متجاورات تدل على إيه؟ مش دي في القطب الجنوبي ودي في القطب الشمال ولا دي في الخط الاستوي ولا في المنطقة المعتدلة أي متجاورة. ومع ذلك اختلفت تبعاتها والمؤثر البيئي واحد شمسا وجوا وهواء ودرجة حرارة الله إيه تبقى دي لازم فيه فاعل مختار يقول ابقي دي كده وانت ابقي كده هي كده مش لازم يكون فعلا مختار. دي معنى كلمة متجاورات. وفي الارض قطع متجاورات ادي العبرة وجنات من اعناب وزرع. الكلمة الأعناب جايب المرفهات الأول اللي يعني بلغت المسائل كده من يتكلم عن الشيء الفاكهة الأول وبعدين يقولوا الزرع اللي من القطب ضروري. يا سلام أكيد انت ساعة ما تدخل كده وبعدين تلاقي الراجل اللي عامل لك مائلة جايب لك التفاح واللي مش عارف ايه مثل الأول وبعدين يبقى يجيب الأكل الثاني يعني قال يعني المسألة بلغت إننا معتنين حتى بالتفكه مش بالضروري بالضروري. وزرع ونخيل النخيل ده ينفع يكون جزاء ويكون ترس يعني كده وكده ونخيل صنوان وغير صنوان. صنوان الصنو هو المثل يقول صلى الله عليه وسلم العم صنو أبيك يعني مثل أبيك يبقى الصنو المثل. طب صنوان يعني ايه مثلان يعني ايه. طب اقول لك احنا بنشوف نرى ان في النخل بالخصوص متميزه الحكايه دي تشوف اصل واحد طلع منه نخلتين وطلع منه ثلاث نخلات وطلع منه كشة نخل كده اربع ايه نخلات. اهي النخل اللي اصلها واحد ومتفرعه نخلتين اسمها ايه الصنف واحده منهم وياها الثانيه وان كانت واحده وياها ثلاثه يبقى الصنوان تنفع مثنى وتنفع جمع يبقى فيه صنو المفرد وبعدين صنوان يا مثنى يبقوا نخلتين يا جمع يبقوا نخلات متعددة. بس الفرق ايه ان صنوان المثنى بيبقى زي المثنى اسمرت اسمرت صنواني نخلتين ورأيت صنويني زي رجل رجلان ورجلين. انما لما يكون جمع يقول ايه اسمرت اسمر صنوان ورأيت صنوانا ومررت بصنوان تبقى دي في التسمية ودي في الايه في الجمع يبقى الصنو والمثل. فان تسنى اثنين يبقى صنوين زي المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالايه بالياء وان كانت جمع تبقى تتنون. هنا هي صنوان صنوان لو كانت مثنى كان يقول صنواني انما صنوان وغير ايه وغير صنوان لو كانت الثانية كان هو غير صنوان انما غير صنوان يبقى فيه ايه مفرد وفيه ايه مثنى وفيه ايه وفيه الجمر. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. احنا قلنا بقى اللي قالوا ده خصيص الانتخاب والغذائي ومش عارف ايه نقول له والله يا سيدي هات بقى الاناء وحط فيه ذوب فيه مواد كتير وهات الانابيب الشعريه بتاعتك وحطها في الماء وبعد ذلك خلي الانابيب تمتص ستمتص من السائل كله دي زي دي زي دي زي دي. انما هل في انبوبه تمتص مثلا ماده كذا وتفرط ماده كذا او الشجر بيعمل كده الجزير بتاعه بياخد ايه شيء ويسيب والتاني يسيب ويسقى بماء ايه ونفضل بعضها على بعض في الامور. كانت عجيبة. طب إذا اختلفت الأنواع من معقول تروح تجيب كيلو زغلول أو تنزل كيلو مشوية زغلول من السباطة من لك وبعدين تقعد تاكل تنقي. لو كانت متساوية ما نقيتش ما تنقيش. أنت لما بتحب تاكل بتنقي الأحلى، ولما تحب تدخل إيه بتنقي الأدنى. يعني عايز تدخل تقول كل النقاطة دي الأول كده عجيبة لان دي انت معاك فلوس ولا تشتري. اتحدى ان واحد معاه نقود ورق ورايح يشتري، وبعد ذلك لما يجي يطلع ومعه معاه ورق قديم وورق جديد ويدي للبائع ورق جديد. طب اتحداه برضه لما يروح يشتري فواكه انه ياخذ المفعصه ويسيب الحلو. فاللي بيحضر ياخذ الايه، واللي بيديه يدي لمين؟ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة رب إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. إذا مش بالثمرة الواحدة بتختلف، لا الثمار بتختلف باختلاف أشكال. تجد عجائب، تجد ثمرة تؤكل كل التين نأكلها كده الله، والخوصة والمشمش نأكل اللي بره ونسيب اللي جاي، والبطيخة ناكل اللي جوه ونسيب اللي بره. الله، مسألة ملهاش نظام، مسألة ملهاش نظام، دي هندسة. لو ميكانيكا كانت لازم تبقى كلها ايه؟ ولذلك بقول لك الشيء ده يدوي وان ما يجيش قد بعضه اكتر ما يجيش زي بعض. انما ميكانيكي يجي زي بعض لانه عامل قالب واحد للكوبايات. انما اللي بيعمل بايده الاولى يقول لها تيجي شويه كده وقول لها شويه كده وقول لها شويه كده بايده، يعملها بايده يدوي. فتيجي بقى بتقولش في الاسلاف المتعدده نفضلوا بعضها على بعض في الاكل هيبقى لنا فيها كلام. انما في الصنف الواحد، في الصنف الواحد تلتفت تلاقي قطف العلب الواحد وتلتفت تلاقي فيات تاكل كده، وبعدين تلتفت تلاقي بقى رميت في الاخر قطف العلب في شويه عنبه مفعصه وفي عنبه مش عارف ما استوتش وفي عنبه صغيره وفي عنبه لسه مش عارف حاجه. وبعدين تسيب بتنقي انت، ما دام بتنقي يبقى نفضله بعضها على بعض بتقول اللي هو الصمت الايه؟ الصمت الواحد مش الشيء. طيب كلمة نفضله بعضها على بعض في الاكل، اي شيء مفضل واي شيء مفضل عليه بنفضل ايه على ايه؟ اذا سمعت كلمة نفضله بعضا على بعض فافهم ان مفيش واحد فاضل على اطلاقه والتاني مفضول على اطلاقه. ما دام بنفضل بعض على بعض يبقى ده فاضل في ناحيه ومفضول في ناحيه، يبقى كل بعض فاضل في ناحيه ومفضول عليه. بتاكل تقعد كده على السفره وتجيب الديك الرومي وتقعد فيه. وبعدين تاكل الديك الرومي وبعدين نلاقيك مديت ايدك على الترش. الله، اهو الترش ساعه ما نمسك سلبيته افضل من الروم. تاخد مثلا حاجه حلوه تاكل حاجه حلوه وهذا الحاجه عايز حراقه، الحرقه دي بتاعت مع عشانتي بقت افضل من الايه؟ لو جبناها لك كل وجه شويه ملح، لو جاب لك سكر ما ينفعش. الله، يبقى اذا ما تقولش ان في شيء فاضل على اطلاقك وشيء مفضول على اطلاقك، بل كل شيء في الكون فاضل في وقت ومفضول عليه في اخر. وكذلك الناس، اوعى تقول في واحد فاضل على اطلاقك ولا واحد مفضول على اطلاقك. ده فاضل في الناحية بتاعته، الباشا اللي راكب العربية اللي مش عارف ايه والوجيهة ومعرفة ايه، وبعدين حصل لها بنشرة يعني فرقعت العجل، يقف كده هو ويتمنى بقى واحد يجي يعمل له العجلة وينزل تحت بتاع يجي راجل ببدلة مزيتة. اهو ببدلة مزيتة ده هو الفاضل عنك في الوقت. الله، ايه ربنا ننزل اسباب الفضل على الناس ليه؟ عشان نحتاج لبعض. ولذلك انا قلت مرة كل ما تشوف نفسك فاضل في حاجة اوعى تنغرف، قول يا ترى فلان اللي هو اقل مني في اللبس ده فاضل عني في ايه؟ ايه الصفة اللي هو فاضل عني في ايه؟ عشان ايه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن. يبقى ربنا بعطر اسباب الفاضل ليه؟ عشان انا ابقى فاضل في ناحيه وانت محتاج، وانت فاضل في ناحيه وانا محتاج لك، يبقى التكامل يتم في ايه؟ كذلك الفواكه بنفضلوا بعضها. اوعى تقول ده هو فضل المانجي عن الجميت، اوعى تقول انه فضل المانجي عن التين، لا دي في ناحية ودي في ناحية. ولذلك انت مرة يبقى عندك الطبق تقوم تاكل واحد مثلا تفاح وبعدين تسيبها تاخد زرافات تاخد عليه تاخد بلحة. يبقى ساعة ما طلبت البلحة كانت في تفجيل الموازين والتبادل هي الايه هي الايه هي الأرض. كل واحد بقى يشوف اي حاجة يقول يلاقي لها وسط هي اللي تنفع فيه. كل شيء عنده بايه بمقدار كل شيء عنده بمقدار. لذلك تلون الاطعمه تلتفت تلاقي واحد مقبل على دي واحد مقبل على دي واحد مقبل على دي واحد مقبل يحب الورك واحد يحب الايه السدر واحد يحب الاخر واحد يحب الحمام واحد يحب الانتر. كل مساله صعبه او يمسك السمك مثلا بيحب البطن ولا يحب الظهر ولا يقرب الراس ولا يقول لك الراس انت الله. بس انا ما حدش عارف اهو ساعه حكت بالشيء يبقى يعتبر فاضلا على ايه وانا كذلك الايه كذلك الخلق. فلو ان الانسان قعد يتامل في هذه المسائل يوم يجد عجائب الكون واسعه. مثلا كنا نقرا قول الحق سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله هذا كلام الله كيف تكفرون بالله. طب بالله لما يسال كيف تكفرون بالله لما تقول له كيف بنيت هذا البيت مش اكنك مستعجب. طب التعجب من شيء خفي سبب وهل يخفى سبب على الله ليتعجب؟ طب ما هو عارف هم كفروا ليه. لما يكون اللي بيتعجب عارف السبب يقول ده بينكر هذه العمليه بينكر تقول له كيف تسب اباك كيف تهين امك انت بتتعجب عشان بتمكن العمليه ما كانش يصح ولا يتاتى. كذلك الله يقول كيف تكفرون بالله الكفر ده كان يجب من العقل ما يتاتاش لان كنت شايفين اشياء عجيبه. ولذلك كان لنا شيخ يحدثني الشيخ احمد الطويل يحدثني عن شيخه سيدي ابراهيم الكوم رضي الله عنهم جميعا هم بيقولوا كيف تكفرون بالله. الخطاب قال الخطاب عام لكل كافر مش كده الخطاب عام لكل كافر يبقى كأنه قال لكل كافر على حدا كيف تكفر بالله وانت كيف تكفر بالله كيف تكفر بالله كيف تكفر بالله بيجي لي القضيه العامه وكنتم امواتا فحياكم دي للعموم. انما هو يساله حينما ياتي له شيء يروح ويعجبه وينبسط به كده يقول لك ان بقى حدثوا ان في واحد كان مسرفا على نفسه بيحكي كان مسرفا على نفسه وبعدين انصبت عليه الهدايه مره واحده كده فشفوه من على الله وحاجه او عاد يسالوه. انا والله انني كنت اجلس في بستان ثم راق لي عنقود علب فقطعت العنقود وامسكته بيدي وصرت اتامل فيه فوجدت غشاء رقيق شفاف اللي هو القشره يشف عما تحته من العنب الميه العنب ومن بين الحبايه كمان شوف الشفافيه بلدت ايه. وبعدين خدت حبايه تلتهي قامت الميه بقت ميه بقي وزهرتها بقت ميه الله. فبقول قعدت اتعجب طب ايه اللي جمد الميه دي حتى في بقون عز الحرب لا ثلاجه ولا فريزر ولا ديب فريزر ولا بتاع ميه مجمدك الله. وقعد كده كده انبسط من الحكايه وبعدين بص لقى البذر بيعمل زي حبة المسك كده وبتاع اتعجب وقعد يمسك العنقود ويفكر فيه. فلما صرت من العنقود قال سمعت هاتفا يهتف كيف تكفر بي وانا خالق العنب. التفت لحاجه واحده الحاجه اللي عجبته اهو كل واحد منا في شيء يعجبه. لما اقول الرومي كده يقول لك كيف تكفر بي وانا خالق الرومي ياكل مهلبيه وينبسط بيها كيف تكفر بي وانا خالق المهلبيه. يبقى يتعجب حين يرى شيئا يعجبك ولم تصنعه يدك ولم يصنعه مثله خلاص يقول لك كيف يبقى كيف تكفرون بالله. كل واحد يساله ساعه ما يجي يلبس ثوب كويس كده ومش عارف ايه كيف تكفر بالله يا اللي رزقك الثوب ده ورزقك كياتي حياتك ورزقك جهاز اي حاجه تقول له كيف تكفر بالله وهو خالقك كيف تكفر. تلاقي كل واحد مخاطب كافر مخاطب بهذه العباره لا لان ما من كافر الا وله شيء يعجبه في الحياه. امسكوا عند الحته اللي عجبته دي قول له والله انت عملت ايه كيف تكفر بالله الذي خلق هذا. قال ما سمعت كيف تكفر بي

لان اذا حسينها مين، انما هذا الكافر قاعد كده قال يا اسماء احسن السماء، ايه اللون الجميل ده وايه الكواكب المنصوره فيها بهذا الشكل، ويفرض انه كافر ما يعرفش ان ربنا هو اللي خلق، يبقى بيتعجب بشيء مش عارف سببه، ونقول له ما هو غباء الكفر هو اللي ما خلاكش تعرف السبب، لو كان عندك ايمان كنت عرفت ايه، كنت عرفت الايه السبب بتاعه. ان تعجب رسول الخطاب لرسول الله، طب عجب رسول الله من اي شيء؟ طب قال لك والله الاول حاجه يتعجب منها الرسول انه كان قبل ان يبعث رسولا من الله يسموه الصادق الامين، وبعد ما جاء برساله من الله قال بقى كذاب وبقى ساحر وبقى كاهن وبقى مجنون، بالله دي مش عجيبه؟ طب ده كان هو صادق امين ببشريته وذاتيته، فكيف لا ترتقون بالصفه وقد مد من اعلى منه؟ كان الاصول من ايه؟ يبقى صادق يبقى اصدق، يبقى امين يبقى امن، انما انتم بعد ما كان يبقى صادق وهو قبل ما يبقى رسول يبقى لم بقى هو يبقى صادق عندكم انتم يكذب على الله؟ كلام ده كلام معقول ده؟ يبقى يتعجب، يتعجب لما ينكر الباحث مع القيام الادله، الادله بتبقى واضحه عند المؤمن ليه؟ لحتكلم ليه؟ لان الله الذي امن هو به قال انك ستبعث من غير ما تبحث في حاجه، هو قال كده هو قال خلاص. وبعد ذلك برضه رحمنا الله وعشان العقل البشري وفضوله قعد ينصب لنا ادله. قال الله طب ممكنين البحث ليه؟ قال عجزت عن الخلق الاول حتى اعجزوا عن البحث. ده الخلق الاول جئت بكم من عدم، والبعث جئت بكم من موجود، يبقى نقول له ايه؟ يبقى ادم ايه؟ ادم غباء. فلسه لما جم بقى عايزين يشككوا الناس من البعث، كل واحد يشرف على نفسه ولا يقدرش يضبطها بزمام منهج الله عشان يمشي على الطريق السوي، من حظه ان مساله البعث دي تكون كده، لان لو كانت صورتي كانت هتبقى شرط صورتي. فيعمل ايه؟ يحاول يقول ليش ما تصدقش الكلام ده؟ لان لو كان صدق هتبقى مصيبه، هيروح في ده يوم يقعدوا ايه؟ يضخموا في المساله، هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر ومش عارف ايه، ليه؟ لان لو حط الحته دي قدامه يعمل ايه؟ تنصرف في نفسه عن شهواته، وهو عايز ينطلق بالشهوات، فيجوا يقعدوا يعملوا لك ايه؟ يقول لك بقى اذا ضللنا في الارض، ضللنا في الارض يعني العناصر بتاعتنا بعد الواحد ما يموت بقى التراب شويه طلعوا في الهواء وشويه راحوا في الارض بقت مسارب، يقول لك ايه؟ اذا ضللنا في الارض يعني عيط ويجيب دي ويجيب ده، يقول لك ايه؟ الذي انشاها وضرب لنا مثلا ونسي ايه؟ قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره، وهو بكل خلق عليه. فما قال لك الله، طيب يا اخوان المساله بقت عناصر ومش عارف ايه، مكون من كذا عنصر، وده عنصر ضرح هنا وبيلبس عنصر ضرح في تفاحه وضرح في توته وضرح في كسايه، شبهتهم ايه؟ يقول لك طب تعالى اذا مات انسان وصار ترابا ثم غرست شجره في هذا التراب، الشجره هتاخد جزئها من مين؟ من العناصر ده إيه؟ اللي كانت فين؟ تدخل الانسان. طب والعناصر دي لما طلعت في الشجره وتكونت من الشجره تفاحه، وعيل كلت تفاحه، هتتكون في الذرات من مين؟ من التفاحه اللي هي من مين؟ طب لما يجي البعث هنبعثها من العيل اللي كانت تفاحه تبقى نقصت من ده، وانبعثناها من ده تبقى نقصت من ده. بيعرفوا ازاي ايه؟ الشيطان يمدهم تمام، وان الشياطين ليوصون الى اوليائهم. يقول له طب تعالى بقى يا سيدي نحكمك كده حكمه، مرض انسان وكان وزنه 100 كيلو والمرض اهزله فصار 70 كيلو، يبقى كم كيلو ضاعوا منه؟ 30. ضاعوا فين؟ اللي يحزن اللي يعني يخس نزل منه اجزاء، نزلت منه اجزاء دي راحت لعناصر الارض مش كده؟ ولا ايه؟ ولا راحت فين يعني؟ مش رأس عناصر ايه؟ عناصر الارض مع الارض. بعدين جاله طبيب الف الداء صح دواء فصح. فلما صح وصحته بقى تسأل له بقى كده بقى كل كذا وكل كذا وكل كذا، فاستعاد 30 كيلو. وبقى كذا هل 30 كيلو اللي هو استفادهم من الاكل اللي كانوا دي هي 30 كيلو اللي طلع منه؟ ده اللي طلع منه موسى في المجاري ما عملش حاجه. الله. اذا التكوين تكوين نسبي للعناصر، كذا من الحديد وكذا من المشاركة وكذا من المغنيسيوم وكذا، يبقى ده فلان. عملية عقلية ان لازم يوجد فيه ايه؟ لازم يوجد فيه جزاء، ما دام في امر وفي نهي وكذا لازم يبقى فيه جزاء. فان تعجب يا محمد من الكفار في كذا وفي كذا وفي كذا فلك حق ان تعجب، لان الموضوع يتعجب ايه؟ يتعجب منه. الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب الخلق يخاطبهم اما في امر لا يشك فيه احد او في امر يشكون فيه. لما تيجي تخاطب واحد في امر هو بيشك فيه بينكره، ماذا تصنع؟ تقعد تاكده تقول والله محمد زار بامس، يقول لك يا شيخ ده محمد مش هنا ده محمد مسافر، تقول والله ان محمد زارني بالامس. او اذا بتاكده لما يكون في عنده ايه؟ انكار. اذا انت لا تؤكد شيئا الا اذا كان مخاطبك ايه؟ انما تيجي من باب التاكيد بتقول له والله العظيم ان محمد زارني بالامس، مش موقف انت الاول تقول له زارني لان جاءت متاكده. طيب ففي شيء الناس ينكروه ولازم ربنا يخاطبهم بايه؟ بالتاكيد. وشيء ما ينكروهش ربنا يخاطبه بايه؟ ازاي؟ طب المدي حد يشك فيه؟ لا يشك احد في الموت. انما النبي عليه الصلاه والسلام ادانا صوره لوحه يقين، لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. هو يقين انما برضه الناس يعني ايه؟ مبعدات كده إيه مش لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. اذا كلنا بنموت ولا كلنا بنموت؟ يوم ربنا يجيب قضيه الموت وقضيه البعث. يقول ايه؟ ثم انكم بعد ذلك لميتون. تاكيد ولا مش تاكيد؟ كيف يؤكد الله امر ان كل مجمع على انه مش واقع؟ ام قال لك لان غفلتهم عنه كانهم منكرين له، فخاطبهم خطاب ايه؟ خطاب المنكرين. ثم انكم يوم القيامه تبعثون. الله، دي كان لميتون وقال لا تبعثون، لا قال تبعثون بس، لان قيام الدليل على البعث مش عايز تأكيد. ليه؟ لأن التأكيد إعطاء شبه للموت في إنكاره، وعدم التأكيد آكد من التأكيد في هذا الظرف. إزاي؟ لأنه هو الأمر ما يحتاجش التأكيد، الأمر واضح أوي، بس أنت غفلان عن الإيه الأدلة. أب أن إنسانا ذهب إلى طبيب وقال له أنا بشكي كذا، الطبيب فحصه وراح كتب له دواء. يبقى كتابة الدواء من الطبيب مش تصديق للمرض وشبهات المريض فيه؟ طب إذا أنت يا شيخ روحي الله ما يكتب لك دواء، الله لما ما يكتب لهش دواء أصح له ولا لما يكتب له دواء؟ لما ما يكتب لهش. كأن كتابة الدواء احترام لشبهات في المرض، عدم الكتاب يقول لك ما فيش مرض خالص. كذلك الحق، الشيء الذي ينكرونه وعليه دليل واضح يخاطبهم فيه خطاب بلا تأكيد، يقول لهم بل مش حق تنكرهم، ولذلك أنا مش إيه؟ مش هأكد لكم الكلام. والشيء اللي أنتم متأكدين منه وغفلانين عنه نأكده، ده لأن الغفلة في متربسة عليكم خالص. إذا كذلك القسم، هو ربنا مش بيقسم بحاجة والتين والزيتون، مش كده؟ والقرآن يقسم بالقرآن الحكيم، الله يقسم بكذا ويقسم بكذا ويقسم بكذا. طب في حاجه تقول لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد ووالد، والعجيب انه يجيب جواب قسم. لقد خلقنا الانسان، ده انت تقول لا اقسم، ازاي تقول لا اقسم وتجيب لي جواب قسم؟ قال لك لأنه بيقول لا أقسم فكأنكم ملكوش حق في الإنكار، ولذلك ما كان يصح أن أقسم لكم، ولو كنت مقسما لأقسمت بكذا وبكذا وبكذا وكذا أنكم لكذا وكذا. وإن تعجب فعجب قولهم فإذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد. طب انتوا اتخلقت الاول من تراب، والتراب انخلق من عدم، فيبقوا ازاي اتعينا بالخلق الاول؟ بل هم في نفس ده هو اهون علي، هو ايه اهون علي. اولئك الذين يتعجب منهم، التعجب الثالث تعجب لتكذيبه بعد ان كان صادقا امينا، ولانهم ينكرون البعث مع قيام الايه الدليل عليه. ان تعجب فعجب فلك حق في العجب. اولئك اي الذين تتعجب منهم الذين كفروا بربهم، مش كفروا بالله، كفروا بالرب، لان الله له مطلوب العباد افعل ولا تفعل، انما الرب مبلوله عطاء يدي للمؤمن ويدي للكافر ويدي للطائع ويدي للعاصي، دي ربوبية ولا لا؟ قال للأسباب استجيبي لأي لخلق من خلق، مؤمنا كان أو كافرا، طائعا كان أو عاصيا، الكافر اللي بيزرع الأرض بقوانين هل ينجح؟ كل شيء بأسباب، يبقى عطاء من ده؟ عطاء ربوبية، عطاء ربوبية، إنما عطاء الإلهية، الإله معناه المعبود، معبود يعني مطاع في فعل ومطاع في له، يبقى مطلوب الألوهية تكليف. ومعطى الربوبية تشريف كل واحد. أولئك الذين يعني بس يتذوقوني كلفتهم الأول، ده اللي تفضلت عليهم الأول، ولا كلفتش حد منهم إلا ما بعد رأسينه بقى إيه 15 سنة وسايب يمرح فينا ولا سألته عن حاجة. يبقى كان الأصول إيه؟ كان الأصول إننا ساعة ما يقول أنا إله معبود إننا نستمع له ولا لا؟ أولئك الذين كفروا بربهم. لهم وصف ثاني، هذا هو الكفر، وبعدين هذا الكفر ده سبب لجزائه. أولئك الأغلال في أعناقهم، الأغلال في أعناقهم، الغل فوق الحديد، له طرفين، طرف في الإيد وطرف في الإيد، يفرمت في مين؟ يفرمت في الرقبة، يفرمت في الرقبة من إزاله تظلت أعناقهم من الايدين بشد الحركه، يبقى ما يقدرش يعمل ايه. واولئك الاغلال في اعناقهم، ادي الجزاء، واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. كلمه صاحب اصحاب النار، كلمه صاحب دي مش بتطلق بس على المعرفه، المعرفه التي تروق كيانك وذاتك، بقى صاحب في واحد ما مالكش ليه سنه، في واحد يقدر تعرفه، وفي واحد ايه تصاحبه، وفي واحد ايه تصادقه، وواحد تقفيه، يعني مراتب كده. ولقيت اصحاب النار ام قالك ده الصاحب فيه ألفة وتجاذب بين اثنين، ام قالك النار بتعشقه وهو بيعشق النار، النار بت ايه يعني عفقاه، زي ما الصاحب يقعد يعانق صاحبه كده ويقعد ايه. يبقى اصحاب معناها ايه؟ ملازم ومنجذب كل واحد للتاني. ألا تقول النار لربها يوم القيامة هل من مزيد؟ هات ولاد الإيه والآت. الله، يبقى العذاب نفسه مشوق أن يعذب العاصي، نفس العذاب مشوق أن يعذب مين؟ أن يعذب العاصي. ويستعجلونك بالسيئة، الاستعجال أن تطلب الشيء قبل زمنه، الشيء ده زمنه ياخد ساعة، انت بتتعجل الراجل المكواجي يطبلك الجلابية خمس دقائق، يبقى التعجل معناه ايه؟ تقصير الزمن عن الغاية، ذهابك للغاية هاي الزمن، انت بتتعجلها يعني ايه؟ تاخدها قبل ايه؟ قبل زمن. اذا كل حاجة لها ايه؟ لها ميلاد، انت هتاخدها قبل ما تحل، قبل ما تنوي. ويستعجلونك، هل الاستعجال ده لمطلق مطلوب؟ قال لك لا، ده يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، وده دليل على خلط موازين تفكيرهم، ما قالوش لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تسقط السماء كما زعمت علينا ما تيالله كده تخلي السماء يبقى بيستعينوا بإيه؟ بالسيئة. طب بدل ما يقول يسقط السماء علينا كسفا طب ما يقول اهدينا ولا أنزل علينا حجارة بتستعجلوا إيه؟ ده كل عذاب له إيه؟ له مدة وله شيء موقوت وما تستعجلوش. أن كان منطق العقل إن كنتم تستعجلوا الحسن تستعجلوا الحسن الحسن زي إيه؟ أنت بدل ما كنت تقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من عندك تقول اللهم إن كان هذا الحق فاهدنا إليه. طب ولماذا استعجلت بالسيئة ولم تستعجل الحسن؟ ده علشان يدلك على أن المقياس مستلزم. فإذا انتهت مقاييسهم إلى الكفر فاعلم أن دي فساد مقاييس. دي دليل أنهم بيستعجلوا بالإيه؟ بالسيئة ولم يستعجلوش الإيه؟ ولم يستعجلوش الحسنة. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. وكان المفروض في العاقل حين يخير بين امرين ان يستعجل الحسنه لانها تنفع ويستبعد السيئه اذا المقاييس مختله. فما دام المقاييس مختله فيما يختص بذاتهم يبقى ان كفروا تبقى نتيجه للمقاييس الايه؟ نتيجه للمقاييس المختله. اذا كان الامر اللي يتعلق بهم مقاييس مختله فيه. ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات. طب بيستعجلوك ليه؟ هو لما احنا نقول احذروا ان يصيبكم عذاب احذروا كده ده في كذب. طب ما العبر قدامكم في التاريخ. المثلات جمع ايه؟ مثله. وفيه لغه مثله. ليه مسميها مثلات؟ لان حين ياخذ الله قولا بذنبهم ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به وجزاء سيئة. يبقى مثلات من الايه؟ يعني تبقى العقوبة مناسبة للمين؟ للايه؟ للطريق. ولمن انتصره من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير ايه؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثله وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقد خلت من قبلهم المثلات في إنزال العذاب بالقوم الكافرين برسلهم إما بالإرادة إن كان بقى ما يقص بالإيمان وإما بالقهر والنصر عليه. وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. المغفرة للناس طب يعني ما عجلش لهم بتاع لك يمكن يطلع منهم إيه إيه كل صالح. وقد كان الصبر على ابو جهل اهو طلع منه عكرمه ابن ابي جهل. يبقى الصبر كان لايه؟ صبروا على خالد. لكن نفسه يقتل خالد دي. يا اخي ما تبقاش كده ما تتعجلش لان ربنا عينه عشان يبقى سيف الله المسلول.